سيد الكاظم نقعد وشوف حسين سيد الكاظم نقعد وشوف حسين رثى ما تروح يبكي ويدير العين سيد الكاظم سيد الكاظم نقعد وشوف سيد الكاظم تقعد وشوف حسين رثى ما تروح تبكي ودير العين سيد الكاظم سيد الكاظم ويلي على العباس تكتب علي ويلا ويلا ويلا ويلي على العباس تكتب علي ويلي على الأكبر على الكار مطمر ويلي على الأكبر على الكار مطمر ويلا ويلا ويلا ويلي على الأكبر على الكار مطمر يا نوبة لحيدة انهم يا وحيدة سجدت نحو الحدود ولسان يا قريبا